والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الدرس الماضي مع القاعدة الأولى وهي أصل في العبادات الوقف والتحريم، والأصل في العادات الحل والإباحة، وآخر ما ذكرناه ما هو؟ أي آخر نقطة توقفنا عندها كلام على البدع، وذكرنا تعريف البدعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأمكنه ولم يفعله ففعله بدعة، وذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن البدعة نوعان. النوع الأول بدعة حقيقية، وهي العبادة التي لا أصل لها في الشرع، ومثل لها بالاحتفال بالمولد النبوي. فالاحتفال بالمولد النبوي لا أصل له ولا مثيل له في الشريعة، لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بميلاد أحد من الخلق، لا بمولده عليه الصلاة والسلام، ولا بمولد أبيه ولا أمه، ولا بمولد إبراهيم، ولا بمولد آدم، ولا بغيرهم. فهي عبادة لا أصل لها في الشريعة، لهذا سميت بدعة حقيقية. النوع الثاني البدعة الإضافية، وهي عبادة لها أصل في الشرع لكن أضيف إليها ما لم يشرعه الله ولا رسوله. كان يضيف إلى العبادة التقييد بالمكان، معين، أو التقييد بزمان معين، أو التقييد بحال معينة. التقييد بمكان كالسفر إلى القبور وشد الرحال إليها، فهذا ابتداع في دين الله عز وجل، ومثلها الدعاء في أدبار الصلوات المكتوبات. فإن الدعاء في أصله مشروع ومستحب ومطلوب شرعا، كما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي سنن الترمذي بسند حسن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذه الأوامر أوامر مطلقة، لم يقيدها الشارع بحالة معينة ولا بزمان معين ولا بمكان معين. فإذا دعا العبد في أدبار الصلوات المكتوبات على وجه الديمومة والتغليب يكون قد أضاف إلى الشرع ما ليس منه، ولهذا سميت بدعة إضافية. الدعاء مأمور به، لكن الشارع لم يأمر به في أدبار الصلوات المكتوبات. تقييد الدعاء بأدبار الصلوات المكتوبات بدعة إضافية، وهذا التفريق بين البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية لا يتعلق به حكم شرعي إضافي، بل هو فقط لمجرد التقسيم، وكلاهما بدعة. يعني حينما فرق الشاطبي بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية فرق بينهما للتفهيم، ليفهم قارئ كتابه الاعتصام الفرق بينهما. أما من حيث الحكم الشرعي كلاهما بدعة وكلاهما ضلالة. البدعة في اللغة هي الاختراع على غير مثال سابق، كما قال الله عز وجل: بديع السماوات والأرض، أي موجدهما على غير مثال سابق. ومن هذا المعنى سميت في الشريعة البدعة بهذا الاسم، لأن المبتدع يحدث في الدين عبادة على غير مثال لها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ بسند صحيح، وهو في صحيح البخاري ومسلم أيضا، أنه جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري، وهذه رواية مالك في الموطأ بتسمية الرجلين، أنه جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري، فقام للناس بإحدى عشرة ركعة، فخرج عمر رضي الله عنه وهم يصلون فقال: نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها خيرا من التي تقومون. قال: نعمة البدعة، فسماها بدعة. قال العلماء: عمر رضي الله عنه أبعد الناس عن الابتداع في الدين، وهو من تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أشد الناس ورعا في باب العبادات والديانات. وإنما سمى جمع الناس في صلاة التراويح بدعة مقارنة بما كان على زمان أبي بكر رضي الله عنه. ففي زمن أبي بكر رضي الله عنه كان الناس يصلون فرادى في المسجد، فما فعله عمر بالنسبة لزمان أبي بكر بدعة، لأنه لم يكن لهذا مثيل في زمان أبي بكر رضي الله عنه. أما من حيث الحكم الشرعي فإنه ليس ببدعة، ولهذا قال العلماء: قول عمر بدعة يقصد به المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي. لأن ما فعله عمر رضي الله عنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من ليالي رمضان فصلى وصلى معه ناس، ثم خرج في الليلة الثانية وقد كثروا فصلى وصلى معه ناس، ثم خرج في الليلة الثالثة فصلى وصلى معه ناس، فلما كان في الليلة الرابعة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج للصبح، فلما صلى الصبح قال: أنا إنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من صلى بالناس جماعة في صلاة التراويح، وهو إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه إنما أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك الخروج في الليلة التابعة لمانع، وهو خشية أن تفرض عليهم. ومعلوم أن الفرض تشريع والإيجاب تشريع، والتشريع لا يكون إلا من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام انقطع التشريع، وأمن الناس أن يصبح قيام الليل في رمضان فريضة، لأن الذي يفرض عليهم قد مات عليه الصلاة والسلام معي. فدعا عمر رضي الله عنه فأحيا هذه السنة بعد أن أمن الناس أن تصبح بعد ذلك فريضة مرة أخرى. فإن قال قائل: لماذا لم يفعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه وفعله عمر؟ والجواب على ذلك من وجوه. الوجه الأول أن أبا بكر رضي الله عنه كان مدة خلافته قصيرة جدا، سنتين وستة أشهر، الأمر الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه انشغل في هذه المدة القصيرة بحرب المرتدين، ومعلوم أن هذه الحرب استغرقت أكثر مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فأرسل عامة الصحابة في الأمصار لحرب هؤلاء المرتدين وتتبعهم. فلما جاء عهد عمر رضي الله عنه واستدب الأمر وانقضت فتنة المرتدين، أعاد هذه السنة كما كانت. فكما وجد في زمان النبي عليه الصلاة والسلام مانع من خروجه في الليلة الرابعة، كذلك وجد في عهد أبي بكر مانع من أن يجمع الناس على إمام واحد. فقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه ليس فيه حجة للابتداع في الدين، لأن تعريف البدعة الشرعية لا ينطبق على ما فعله عمر. كل أمر وجد سببه ومقتضاه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأمكنه أن يفعله ولم يفعله ففعله بدعة. قيام الليل في رمضان جماعة بإمام أمر وجد سببه ومقتضاه وأمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله وفعله، وحينما امتنع وجد مانع لم يمكن النبي أن يفعله لوجود مانع، هذا المانع هو خشية أن يفرض عليهم. فعلى كل الأحوال لا يكون فعل عمر رضي الله عنه بدعة بالتعريف الشرعي للبدعة. البدع باطلة، البدع باطلة ولا تبرأ بها الذمة ويحاسب عليها العبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فدل هذا على بطلان البدع كلها صغيرها وكبيرها. والبدع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول بدع مكفرة مخرجة من الملة كبدعة القدرية، كما جاء في الصحيح صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن حميد بن عبد الرحمن جاء إليه وقال له: إنه قد نشأ قبلنا ناس يزعمون أن الأمر أنف، أي مستأنف، أي أن الله تعالى لا يعلم بالأمر إلا بعد وقوعه والعياذ بالله. فقال لهم عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لأن عدم إثبات العلم لله تبارك وتعالى تكذيب لصريح القرآن، والله تعالى أثبت لنفسه العلم في كتابه في عدة مواضع، فقال عز وجل: وهو العليم الحكيم، وقال: عالم الغيب والشهادة، وقال: والله خلقكم وما تعملون. فالله تبارك وتعالى علم ما كان وما لم يكن. فالقدرية أنكروا صريح القرآن، أنكروا بأن الله تعالى يعلم بالأشياء قبل وقوعها، فهذه بدعة مكفرة. القسم الثاني بدعة ليست مكفرة كبدع الخوارج وبدع المرجئة، وبعض السلف كفروا غلاة المرجئة، وكبدع الوسائل، وكبدع الوسائل كالاحتفال بالمولد النبوي، وكالدعاء في أدبار الصلوات المكتوبات، هذه ليست مكفرة ولكنها أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر. ولهذا قال العلماء: لأن يلقى العبد ربه بكبيرة خير له من أن يلقى ربه ببدعة. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد بسند فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله احتجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يقلع عن بدعته. قال أهل العلم: لأن مرتكب الكبيرة من زنا أو شرب خمر أو سرقة أو غير ذلك من الكبائر يعلم أنه واقع في محرم وأنه عاص لله عز وجل، وربما يكون لديه ندم من فعله ووقوعه في الكبيرة، بخلاف صاحب البدعة، بخلاف صاحب البدعة، فإن صاحب البدعة يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل، ويظن بأن الله تعالى راض عنه، ويظن بأنه متاب. وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فقال الله عز وجل فيهم: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال الله عز وجل فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويحسب أنه على خير، ويحسب أنه يحسن صنعا وأنه يعبد الله عز وجل، لكن يأتي يوم القيامة فينطبق عليه قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل هم عملوا، الله تعالى أثبت أنهم عملوا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والعياذ بالله. وقال الله عز وجل فيهم: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أنزلها جماعة من أهل العلم على أهل البدع الذين ينصبون ويتعبون، ولكنهم يوم القيامة لا تنفعهم هذه العبادات المبتدعة، لأن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبينوا ما يريده الله عز وجل، لا ليتبع العباد عبادات على أهوائهم وما تميل إليه قلوبهم. ولهذا فالبدعة ضد العبادة، البدعة ضد العبادة. العبادة شرعها الله، البدعة لم يشرعها الله عز وجل. صاحب البدعة في غالب أمره أنه حسن النية، ولكن كما تقدم النية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد، بل لا بد من صلاح النية والعمل معا. ولهذا جاء في سنن الترمذي وأبي داود بسند حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جاء إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فزعا، فطرق الباب على عبد الله بن مسعود، فلما خرج ابن مسعود رضي الله عنه قال له أبو موسى: أدرك الناس. فقال له عبد الله بن مسعود: ما الأمر؟ فقال له أبو موسى: اتبع، أي اتبعني. قال فذهب معه حتى دخل المسجد، فإذا قوم وقائد يقودهم يقول لهم: سبحوا 100، ومعه حصى فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100. فقال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إما أنكم فاتكوا باب ضلالة، أو أنكم هديتم إلى ما لم يهد إليه نبيكم. انظر إلى فطرة سليمة، انظر إلى فهم الصحابة رضوان الله عليهم لمفهوم العبادة. قال لهم: أنتم أمام أحد خيارين لا ثالث لهما، إما أنكم هديتم لأمر لم يرد إليه نبيكم وهذا محال، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك من خير يعلمه للأمة إلا ودلها عليه، ولا يعلم من شر إلا وحذر الأمة منه، وهو أهدى الأتي سبيلا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو وغيره قال: أنا إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وفي رواية: وأعلمكم بالله. فهو الأتقى والأعلم والأخشى، فكيف عليه الصلاة والسلام لم يهتدي إلى هذه العبادة حتى جاء هؤلاء الأقوام من بعده فهدوا إلى أمر لم يهد إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا مستحيل. قال: إما أنكم هديتم إلى ما لم يهد إليه نبيكم، وهذا لا يمكن. بقي الثاني: أو أنكم فاتحوا باب ضلالة، وهذا هو الواقع، أنهم فتحوا باب ضلالة. إذا لم يكن هذا ولا هذا فهناك احتمال ثالث، إذا لم يكن لا الأول ولا الثاني فهناك احتمال ثالث ولكنه شر من الأولين، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام هدي لهذا الأمر ولكنه كتمه، وهذا مستحيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كتم شيئا من الدين. ولهذا جاء في الصحيح من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن أو شيئا مما أنزل إليه لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه اتق الله وأمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطاب فيه توبيخ من الله تبارك وتعالى، وفيه حديث عن أمر يتعلق بخصوصية من خصوصيات من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل له: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. لو قال لك أحد من الناس أمام الملأ أنت تخفي في نفسك ما الله مبديه، هل ترضى ذلك؟ طيب، هل ترضى أن تنقل هذه المقالة عنك؟ هل ترضى أن تنقل هذه المقالة في المجالس الأخرى؟ لو قال لك أحد: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، هل ترضى أن ينقل هذا الكلام في المجالس الأخرى؟ هل ترضى؟ لا ترضى. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام كاتما شيئا من الدين أو مما أنزل إليه لكتم هذه الآية، لكن هو عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. يقول له الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت عنه تلهى، وأما من جاءنا عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وأما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاء يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام سيكتم شيئا لكتم أيضا هذه الآية التي فيها عتاب من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حين انصرف عن عبد الله بن أم مكتوم إلى صناديد قريش. وهذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله حين قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة. فهذه أمور متلازمة، هذه أمور متلازمة يقررها أهل العلم منذ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الدين قد اكتمل، الابتداع في الدين يلزم منه أن الدين لم يكتمل أو أن هذا الأمر ضلال. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، الابتداع في الدين يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ المبين أو أن هذه البدعة ضلالة. النبي عليه الصلاة والسلام أهدى الناس سبيلا، الابتداع في الدين يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدى إلى هذه البدعة أو يكون هذا الابتداع ضلالة. هذه أمور متلازمة كلها تبطل الابتداع في الدين من كل وجه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في باب البدع عمم ولم يخص، فقال: كل بدعة ضلالة. كل، وقلت عند العرب من أبلغ صيغ العموم، أبلغ صيغة للعموم عند العرب هي رفضة كل، لأنها هي من ألفاظ العموم بذاتها. كل بدعة ضلالة، ولم يستثن من ذلك شيئا، وكان يخطب بذلك على المنبر كما في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فلا يمكن لأحد بعد ذلك أن يقول هناك بدعة حسنة، وإلا يكون بذلك قد كذب صريح قول النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول كل بدعة ضلالة، وهذا يقول هناك بدعة حسنة، هذا لا يمكن أن يقع أبدا. بل كل بدعة ضلالة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما مقام ولا مقال عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. بقي في باب البدعة الكلام على مسألة هامة جدا تعرض لها أهل العلم، لأنه لا بد من التعرض لها، ولو لم يوجد لها أمثلة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم لأعرض أهل العلم عن الكلام عن هذه المسألة جملة وتفصيلا، ولكنهم تكلموا عليها وفيها لكي لا يكون لأهل البدع مدخلا من بابها، فتكلموا فيها كلام المضطر الورع، وهي باب المصالح المرسلة. المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مصالح اعتبرها الشرع وأقرها، كمصلحة البيع والشراء. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع. وكمصلحة الزواج والنكاح، أقرها الله تبارك وتعالى واعتبرها. قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. القسم الثاني مصالح ألغاها الشارع ولم يعتبرها شيئا، كشرب الخمر وبيعه، فيه منفعة بل فيه منافع، وكالميسر فيه منفعة لمن خرج له سهمه. قال الله عز وجل: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الله عز وجل أثبت أن في الخمر والميسر منافع، لا منفعة واحدة إنما منافع. من هذه المنافع ما يذكره بعض أهل الطب الحديث أن الخمر تساعد على الهضم، ويحتج بذلك بعض من يشربون الخمر. نقول: هذا أمر ليس بالجديد، الله تعالى من قبل 14 قرنا أخبرنا أن في الخمر منافع. أنتم علمتم أن فيها منفعة واحدة؟ نقول لكم: فيها منافع، ليس واحدة ولا اثنان، لكن هذه منافع ألغاها الشارع ولم يعتبرها، فهي منفعة ومصلحة ملغاة كما يقول العلماء، فهذه لا يجوز قربانها ولا تعاطيها. القسم الثالث منافع لم يشهد الشرع لا باعتبارها ولا بإلغائها، منافع لم يشهد الشرع لا باعتبارها ولا بإلغائها، لا هي بالتي أقرها الشرع كالبيع وغيره، ولا هي بالتي ألغاها الشرع كالربا وكالخمر وكالميسر وغيرها. وهذه التي تكلم عنها العلماء بقولهم المصالح المرسلة، وهي باب نظر أهل العلم، وسميت مصالح مرسلة لأنه لا يوجد عليها دليل خاص، إنما الاستدلال بأدلة عامة. ولهذا قال: مصلحة مرسلة، الاستدلال بحديث عام لا بخصوصها. وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام 10 أمثلة أيهما الأصح؟ 10. لماذا؟ نعم، من 1 إلى 10 تخالف المعدود. طيب، 10 مؤنث أم مذكر؟ نعم، أمثلة مؤنثة فتصبح 10 أمثلة، كذا عشرة أمثلة أم عشر أمثلة؟ عشرة. عشر. من يقول عشر أمثلة يرفع يده؟ من يقول عشر فقط؟ طيب من يقول عشرة أمثلة؟ طيب لماذا عشرة أمثلة؟ أحسنت، لأنك تردها إلى مفردها. ما هي مفرد أمثلة؟ مثال. مثال مذكر مؤنث؟ ها؟ تقول هذه مثال أو تقول هذا مثال؟ هذا مثال، فتردها إلى مفردها لتعلم هل هي مذكرة أم مؤنث، فنقول عشرة أمثلة. نعم، ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام عشرة أمثلة لقاعدة المصالح المرسلة، ونكتفي بذكر بعضها، ومن أراد التوسع فليراجع كتاب الشاطبي للاعتصام رحمة الله عليه، وهو من أقيم وأفضل وأنفس ما كتب في هذا الباب، باب البدع وما يتعلق بها. نعم، في المجلد الثاني. نعم، وإن كان الطبعة الأخيرة، الطبعات الأخيرة كلها مطبوعة في مجلد واحد، الطبعات القديمة طبعت في مجلدين. المثال الأول جمع الصحابة رضوان الله عليهم القرآن في زمان أبي بكر رضي الله عنه، فجمع المصحف شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله أبو بكر رضي الله عنه بمشورة عمر رضي الله عنه، كما روى البخاري في صحيحه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، اليمامة أي بعد مقتل أهل اليمامة، فأتيته وعنده عمر رضي الله عنه، فقال أبو بكر: إن عمر قال لي إن القتل قد استحر بالقراء، وأخشى أن يستحر القتل بهم فيضيع أو فيذهب كثير من القرآن، أو فيذهب كثير من القرآن، إلا أن تجمعوه، وإني أرى أن تجمع القرآن. فقلت: يا عمر، كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي عمر: هو والله خير، فلم يزل يراجعني فيه حتى شرح الله صدري لذلك، وأنت رجل شاب عاقل لا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل لكان أهون علي. فقلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعتب وصدور الرجال. المثال الثاني جمع الناس على مصحف، على مصحف واحد في زمان عثمان رضي الله عنه، وليس المقصود بذلك توحيد القراءات، فإن عثمان رضي الله عنه لم يوحد القراءة، إنما وحد عثمان رضي الله عنه الرسم، أي طريقة كتابة المصحف، بينما كان قبل ذلك يكتب كل من شاء المصحف بالطريقة التي يراها. فلما وجد عثمان رضي الله عنه اختلاف الناس في قراءة القرآن بطريقة صحيحة بسبب اختلافهم في كيفية كتابة المصحف، حرق جميع المصاحف وجمعهم على مصحف واحد هو المصحف الذي كان عند حفصة، ومصحف حفصة أخذته من أبي بكر من عمر، ومصحف عمر وعمر أخذه من أبي بكر رضي الله عنه حينما جمعه زيد بن ثابت رضي الله عنه. ولهذا حينما تفتح المصحف تجد مكتوب بالرسم العثماني، بالرسم العثماني أي إضافة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القراءات 7 أو 10 لا حرج فيها ولا إشكال، يقرأ العبد بأيتها شاء أصاب، لكن عثمان رضي الله عنه وحد رسم المصحف، كيفية كتابة المصحف. ولهذا الآن هذا المصحف منه يقرأ أهل ورش وأهل الدوري وأهل وردان وغيرها من القراءات العشر، كلهم يقرؤون من رسم واحد لكن يختلفون في كيفية النطق بهذه العبارات والكلمات من إمالة وفتح وضم وغيرها من أوجه الاختلاف في القراءة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله عثمان رضي الله عنه. الثالث، النداء الأول لصلاة الجمعة فعله عثمان رضي الله عنه ولم يفعله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما. المثال الرابع، ما فعله عمر رضي الله عنه من قتل الجماعة بالواحد إذا تعاونوا وتمالأوا على قتله. ما فعله عمر رضي الله عنه من قتل الجماعة بالواحد إذا تمالأوا على قتله، حتى لوالله لو اجتمع 50 من أهل المدينة على قتل رجل لقتلتهم، مع أن هذا لم يقع في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المثال الرابع، خامس، المثال الخامس، ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه من تضمين الصناع، تضمين الصناع، تضمين من ضمن يضمن ضمانة فهو ضامن، وهو تضمين، تضمين الصناع. وقال علي رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا ذاك. ومعنى تضمين الصناع أن يضمن الصانع كل تلف يحدث تحت يده أو تحت سلطانه للغير، لأن الغالب على الصناع التفريط وعدم الأمانة، فقضى علي رضي الله عنه بأن يضمنوا كل ما تحت أيديهم سواء قصروا أو لم يقصروا، لأن الغالب عليهم التفريط. وهذا مشاهد، تذهب بسيارتك لصنائعي فيصلح لك شيئا ويبيع لك 10 قواميس، ليس كذلك؟ هذا واقع، الغالب عليهم التفريط، ليس قصدا لكن هذا إهمال، هذا إهمال. كانوا في السابق يرابون بالحديد للحداد وبالخشب للنجار، فربما فسد شيء من الخشب وشيء من ممتلكات هؤلاء الناس، فيقول لهم الصانع: أنا مؤتمن ولا شيء عليك. وكان هذا في أول الأمر، أنت أتمنت لي فيجب عليك إن قلت لك أنه قد ضاع أن تصدق قولي، وإن قلت أنه قد سرق أن تصدق قولي، وإن قلت لك بأنه قد تلف أن تصدق قولي، لأن كل شيء وضعته في يد أحد بإذنك فهو مؤتمن عليه ويقبل قوله فيه. وهذا معنى قول أهل العلم: يقبل قول الأمناء في تصرفاتهم، يقبل قول الأمناء في تصرفاتهم فيما تحت أيديهم. لما كثرت ضياع ممتلكات الناس في أيدي الصناع قضى علي رضي الله عنه بتضمينهم مطلقا بلا تفصيل، كل شيء تلف أو ضاع عند الصانع فإنه يضمن قيمته لصاحبه. قال العلماء هذا الأمر فعله فيه فيه مفسدة وتركه فيه مفسدة. عدم تضمين الصناع يؤدي إلى ضياع ممتلكات الناس وتلف أولى فيها، أليس كذلك؟ وتضمين الصناع يؤدي إلى تضمين البريء، هم ليسوا كلهم يفرطون، الغالب عليهم التفريط، لكن منهم من هو أمين، أليس كذلك؟ فإذا قضيت بتضمين الصناع فإنك قد ضمنت البريء أيضا وألزمته بأن يضمن ما لم يتلفه هو. لكن قضى علي رضي الله عنه بتضمين الصناع ووافقه على ذلك عامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وما فعله علي رضي الله عنه هو الصواب، وما فعله علي رضي الله عنه هو الصواب. قال الشاطبي: لأنه بعدم تضمين الصناع يقود ذلك إلى ترك الاستصناع بالكلية، وهذا يشق على الناس. إذا ترك الأمر للصناع والغالب عليهم التفريط وقلة الديانة، يقولون يفعلون ما يشاءون، سيعرض الناس عن الصناعة تماما، أليس كذلك؟ وفي هذا مشقة على العباد. المثال السادس: ما ذكره أهل العلم في القرن السادس والسابع في عهد العز بن عبد السلام وفي عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما، وما قرروه في كتبهم، قرره العز بن عبد السلام وقرره أيضا شيخ الإسلام ووافقهما عليه كثير من أهل العلم، أنه يجوز للحاكم أن يوظف على الأغنياء أموالا يأخذها منهم إذا دهم عدو بلاد المسلمين ولم يكن في بيت مال المسلمين ما يسد دفعهم. وهذا بشرطين: الشرط الأول أن يكون السلطان دينا، أن يكون الحاكم دينا، أي يعرف أين ينفق ويذهب بهذه الأموال. الشرط الثاني أن يكون الأخذ بقدر ما تندفع به الضرورة، أن يكون الأخذ بقدر ما تندفع به الضرورة، فإذا اندفعت الضرورة وجب الكف عن الأخذ من أموال الأغنياء، لأن الأصل في أموال الناس العصمة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عمر وغيرهم بلفظ مقارب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه، قدم المال على الدم، عصم مني ماله ودمه، وفي رواية عصم مني دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. فالأصل في أموال الناس العصمة، لا يجوز لا لسلطان ولا لغيره أن يأخذ منها إلا بوجه حقها. يؤيد ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد في المسند بسند حسن وإن كان في متنه اضطراب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس في المال حق سوى الزكاة. وهذا الحديث فيه اضطراب، لأنه جاء برواية أخرى: في المال حق سوى الزكاة. انظر الفرق بين اللفظتين، اللفظة الأولى ليس في المال حق سوى الزكاة، اللفظة الثانية الرواية الثانية في المال حق سوى الزكاة، الأولى تنفي والثانية تثبت. ولهذا ضعف كثير من أهل العلم هذا الحديث باضطراد متنه. والأصل أن أموال الناس ودماءهم معصومة، لا يحل الأخذ منها إلا ببينة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا ونكمل في المجلس القادم بإذن الله تعالى. وهذه القاعدة لأنها أهم قاعدة في العشر فصلنا فيها، ولو لم نخرج من هذه الدورة إلا بفهم هذه القاعدة لكان في ذلك خير كثير، ولكن بإذن الله تعالى سنكمل الـ20 قاعدة في وقتها المقرر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة أقيمت.